لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا، فعمله الإنسان يرجو أو يخاف، يرجو. كذلك لو أن بالعكس لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا، فالإنسان يخاف. وإن كان فعالا لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف. نعم يا سليم. مثل ايش؟ سبحان الله، عمر رضي الله عنه موفق في الصواب وعنده فراسة عجيبة. هو نفسه رضي الله عنه قال أخاف إن طال في الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه، فهمت؟ وإن هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم لا يمكن. نعم إن النار لا إيش؟ يعني معناها يجعل الأسماء هذه بحسب الدركات، ما هو صحيح أنها اسم واحد للجميع، أنها أسماء لمسمى واحد، صحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم كما أن البيت اسم واحد وفيها سطح وفيها مصباح وفيها متروم وغيره. نعم الفرق بينهما ان مطلق الشيء يعني الجزء منها والشيء منه، يعني معناها انه يسمى شيء، مطلق الشيء يسمى شيء، والشيء المطلق يعني الشيء الكامل، الشيء الكامل المطلق يعني من غير قيد، اللي ما يقال منه قليل ولا يقال من ضعيف ولا شيء. فالشيء المطلق كامل من الشيء، ومطلق الشيء يعني الذي يسقط عليه أنه شيء وإن لم يكن كاملا. لا بس فرق بين أن تضيف الإطلاق إلى النوع أو إلى الجنس، وأن تضيف الجنس إلى النوع، فأن تصف النوع بالإطلاق. الشيء المطلق يعني الكامل، مطلق الشيء يعني معناه إنه ما يصدق عليه الشيء وإن لم يكن كاملا. نكمل ما تقدم في النسخ حتى يكمل البحث فيه. ذكرنا أمس أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. هل لجواز عقلا لخ أنت هذا أمس هل لجواز النسخ عقلا؟ لا لأن أحكام الله تعالى يراد بها مصالح العباد، وهي تختلف في كل زمان أو مكان أو حال، فلذلك كان مقتضى الحكمة إيش؟ نعم نسخ الأحكام. واقع شرعا هذا مثال إنسان أي وقوع واقع شرعا. الآن حفظ الله عنكم بعد أن قال مئة صابرة يغلب ألفا من الذين كفروا، طيب لأنهم قوم لا يفقهون. الآن كمل. صابرة. نعم. وإن يكونوا ألف يغضبوا ألفين بإذن الله. بارك الله. النص يكون نسخ لفظ أو نسخ حكم أو نسخ هدوء. نسخ لفظ عبد الله. نعم أن ينسخ لفظ ويبقى الحكم. مثال. نعم. الرجم يعني رجم ايش؟ الزاني المحصن. نعم. كانت تقرأ في كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. طيب ما هو الدليل؟ إنما ما أنزل الله تعالى على رسوله آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا كافر. وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكان الحبل أو الاعتراف. فهمت؟ إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. طيب ما هي الحكمة من نسخ الحكم اللفظ دون الحكم؟ لا نعم لتبين فضل الأمة على غيره حيث عملت في الرجم مع أنه لا يوجد نعم لفظه في كتاب الله. واليهود اليهود بالعكس جحدوا آية الرجم حتى انهم لما جاءوا بالتوراة وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم حتى لا تبين. طيب الثاني ارفعتك. نعم الثاني نسخ الحكم وبقاء اللفظ. مثال. أين المسروق؟ الآية الأولى نسخ حكمها وبقي لفظها. بارك الله يحيى. حكمة أن في بقاء اللفظ زيادة الأجر. نعم. تذكير بنعمة الله عز وجل. طيب أما الثالث. نعم نسخ اللفظ والحكم معا. مثاله مثل عشر رضعات. يعني عشر رضعات نسخت إلى خمسة عشر نصف رضعات. العشر منسوخة لفظا لأن حكمها نسخ بخمس ولفظها لا يوجد. طيب في تقسيم آخر للنسخ. النسخ تارة ننسخ إلى أثقل وتارة ننسخ إلى أخف وتارة ننسخ إلى مساوي لا تقسام. تارة ننسخ إلى أثقل مثال ذلك الصوم. أول ما فرض الصوم كان الناس مخيرين بين أن يصوم الإنسان أو يفطر. ها ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. أول ما نزل الصيام صار من شاء صام ومن شاء ابتدع، ثم تعين الصوم. أيهما أثقل؟ تعين الصوم، لأن المخير إن شاء هذا أو هذا، فإذا تعين الصوم صار أثقل. الثاني إلى آخر مثاله آية المصابرة، آية المصابرة التي قرأنا إن يكن منكم عشرون صابرون إلى آخر، هذه نسخت إلى آخر. ومما نسخ إلى أخف الصلوات الخمس، نسخت من خمسين إلى خمس. طيب الثالث النسخ إلى مساو بالنسبة لفعل المكلف، لا فرق بين هذا وهذا، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. فهنا الفعل بالنسبة للمكلف واحد. الإنسان لا فرق أن يتجه يمينا أو شمالا. فلننظر إذا نسخ من أخف إلى أشد ففيه فائدتان: الفائدة الأولى زيادة الأجر، لأن العمل إذا شق على المكلف لا بفعل نفسه واختياره فله أجر، يزداد أجر. انتبه للقيد، إذا شق على المكلف إيش؟ لا بفعل واختياره فهو أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر المشقة. أما ما كان بفعل المكلف واختياره فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. مثال الأول: إنسان قام يتوضأ في البر وليس عنده إلا ماء بارد وليس عنده ماء يسخن به، فتوضأ بالماء البارد، في مشقة ولا لا؟ في مشقة. آخر قام يتوضأ وعنده ماء ساخن وماء بارد، فتوضأ بالماء البارد، أيكون أفضل مما يتوضأ بالماء الساخن؟ بالماء الساخن لا، بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلام، لأن هذا باختياره. طيب إذن النص من الأخف إلى الأشد فيه زيادة الأجر، فيه أيضا بيان حكمة التشريع، بيان حكمة التشريع، حيث يتبين للإنسان أن التشريع في هذه الشريعة الإسلامية يأتي بالتدريج الأسهل فالأسهل، حتى لا يصطدم الناس بالشريعة الكاملة. وانظر إلى تحريم الخمر، تحريم الخمر جاء على درجات، درجة تعريض، درجة مؤقتة بوقت معين، درجة محرمة نهائية. التدريج التعريض يبين لنا الأخ سامة تحريم الخمر بالتعريض، لا قوله تعالى يسألونك التحريم، التحريم هو الباحة، نعم التعريض، يسألونك عن الخمر والميسر، نعم. فهنا لما قال فيهما إثم كثير وما يفعل الناس وإثمهما أكبر من فيهما العاقل ما يفعل. طيب التحريم في وقت معين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، نعم، حتى تعلموا ما تقولون، فهنا حرم شرب الخمر في وقت قريب من الصلاة، لأنه إذا شرب في وقت قريب من الصلاة لازم أن تأتي الصلاة وهو سكران، ثالث التحريم النهائي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن يتبين بذلك إيش حكمة التشريع في الشريعة الإسلامية. هل هذه الحكمة باقية إلى الآن؟ بمعنى لو رأينا شخصا يشرب الخمر هل لنا أن نقول اترك الخمر بالتدريج أو نقول الآن؟ إذا أمكن الثاني لا بأس، لكن قد لا يمكن. فإذا قلنا له بالتدريج وكذلك شرب الدخان بالتدريج فهذا لا بأس به إذا لم يمكن إلا ذلك، لأنه إذا تعذر الكمال أخذنا به شيئا فشيئا. بقي بإيش؟ القسم الثالث المساق، مثل الاتجاه من بيت المقدس إلى الكعبة. قد يقول قائل ما الفائدة من ذلك؟ نقول الفائدة لا يمكن أن يكون هذا النص إلا لسبب. فمثلا أيما أشرف، الكعبة أو بيت المقدس؟ لا شك أن الكعبة أفضل، لكن لو فرضنا أنه لا فرق بينهما إطلاقا فإن فائدته امتحان المكلف واختباره هل هو تابع لشريعة الله أو هو تابع للهوى، فيقول ليش إن الله ينسخ هذا من إلى هذا وهما سواء، أنا سأفعل ما شئت. ففائدة النسخ إلى المماثل إيش؟ اختبار المكلف هل يكون منقادا تماما لشريعة الله أو هو متبع لهواه. وبهذا انتهى ما أردنا أن نتكلم عنه في باب النسخ. نعم، كيف ما ذكرناها الحكمة من النسخ من الأشد إلى الأخف واضحة جدا، وهي التخفيف على الأمة. نقرأ لنا، ما نحتاج إلى قراءة التسميع لأنه سمعناها. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه ثلاث جمل بل أربع جمل. الأولى يا أيها الذين آمنوا، وتصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يستلزم انتباه المخاطب. وإصدار الخطاب وقت الإيمان يدل على أن ما سيذكر من خصال الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان. ثم إن فيه إغراء للامتثال، لأنك إذا وصفت شخصا بوصف لتأمره أو تنهاه فهذا من باب الإغراء في هذا الوصف. ولذلك تقول لشخص أنت رجل كيف تفعل كذا وكذا، قولك أنت رجل يعني مطلع رجولة إيش ألا تفعل. وتقول يا فلان أنت كريم وهذا سائل يعني فأعطي. لا، الجملة الثانية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذه ناهية، لا تحرموا أي لا تجعلوه حراما. وتحريم ما أحل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فلننظر أيها المراد، خبر وإنشاء وامتناع. تحريم على الله ثلاثة أقسام: خبر وإنشاء وامتناع. فالخبر أن يقول الظأن حرام، يخبر، هذا نقول له إنك كاذب، نقول إنك كاذب. لماذا؟ لأن الظأن حلال، وهو قال إنه حرام كاذبا. الإنشاء أن يحرم ما أحل الله كما فعل أهل الجاهلية السائبة والوصيلة والحام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. هذا التحريم إيش؟ إنشاء، يعني أراد أن يحكم بأن هذا الشيء حرام على جميع الناس، هذا هو الذي يراد بالآية الكريمة. وحقيقته الحكم بغير حكم الله عز وجل، الحكم بغير حكم الله. الثالث الامتناع، يعني أن يقصد الامتناع، وما قصد أنه حرام، ولا قصد، يعني ما قصد إنشاء الحكم عليه بالتحريم، ولا قصد الخبر، وإنما قصد الامتناع. فهذا حكمه حكم اليمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. أفهمتم الآن؟ ولا واضح؟ إذا قال هذه الخبز عليه حرام، يريد الامتناع، ما قصد أن حكم حرام في شرع الله ولا أن يخبر أنها حرام، لكن أراد أن يمتنع، فهذا حكمه حكم اليمين. الدليل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. هذه ثلاثة أقسام في التحريم: إخبار وإنشاء وامتناع. طيب، أيها المراد؟ الإنشاء. ولهذا قال: لا تحرموا ما أحل الله لكم، أي لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لأنه طيب ولأنه حلال، فكيف تحرمونه؟ ولا تعتدوا، أي تجاوزوا حدودكم، لأن الإنسان له حد، فكونه يحلل ويحرم هذا اعتداء. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا الجملة الثالثة، أخبر عز وجل أنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين في حقه ولا في حق عباده، لأن الله عدل أحكم الحاكمين، فلا يحب أن يعتدي أحد لا في حقه ولا في حق العباد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا فعل أمر، وهو في معناه مشترك بين الإباحة وبين الوجوب وبين الندب، فمن توقفت حياته على الأكل فأكله واجب، ومن احتاج ولكن لا ضرورة فأكله مستحب، ومن كان لا يحتاج ولا يسبب مضطر فالأمر للإباحة. كلوا مما رزقكم الله حلالا، مما رزقكم الله أي مما أعطاكم حلالا، أي حال كونه حلالا أي محللا، فهو مصدر بمعنى اسم مفعول، طيبا أي لا خبيثا. وهل الوصف هنا وصف ملازم، يعني لأن كل حلال طيب، أو المعنى حلالا طيبا في كسبه، فالمعنى أنه حلال في ذاته طيب في كسبه، الثاني أولى، لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام مؤسسا أو مؤكدا فحمله على أن يكون مؤسسا أو لا، فنقول حلالا أحله الله، طيبا أي من حيث الكسب، واتقوا الله أي يلزموا تقوى الله عز وجل الذي أنتم به مؤمنون. هذا من باب الحث على التقوى، يعني ما دمتم مؤمنين بالله عز وجل فاتقوه. وفي قوله الذي أنتم به مؤمنون جملة اسمية تدل على الثبوت، يعني أنه قد تقرر عندكم الإيمان بالله، فإذا كان كذلك فاتقوا الله. في هاتين الآيتين فوائد، منها النهي عن تحريم طيبات ما أحل الله لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهذا التحريم هل يعم الأقسام الثلاثة التي ذكرناها؟ نعم يعمها، لكن بعضها أشد من بعض. فالتحريم الإنشائي أشدها لأنه مشارك لله في حكمه، والتحريم الخبري محرم لأنه كذب، والتحريم الامتناعي أيضا محرم لأن الله نهى عنه، قال يا أيها النبي، لأن الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام عليه في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. ومن فوائد هذه الآية النهي عن العدوان، يعني عن الاعتداء في حق من؟ في حق الله وفي حق العباد. ومنها الإشارة إلى أن تحريم ما أحل الله من باب العدوان، لأن قال لا تحرم ولا تعتد، وهو إشارة رحمك الله إشارة إلى أن هذا من باب العدوان. وأيهما أشد، أن يحرم الحلال أو أن يحلل الحرام؟ أن يحرم الحلال، لأن تحريم الحلال تضيق على عباد الله بدون علم، وتحليل الحرام إن قدر أنه حرام بناء على الأصل، الأصل في الأشياء إيش؟ الحل، الحل الأصل فيها، إن الشرائع الأصل فيها الحرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى منة الله تبارك وتعالى على عباده بما أحل لهم، طيبات ما أحل الله لهم، ولو شاء الله عز وجل لحرم علينا طيبات أحلت لنا، كما حرم ذلك على بني إسرائيل حيث قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب ظلمهم وعصيانهم حرم الله عليهم الطيبات. والتحريم الشرعي، تحريم الطيبات الشرعي بسبب الظلم، مثله التحريم القدري بسبب الظلم، فإن الإنسان قد يحرم الطيبات تحريما قدريا لمعصيته، مثل أن يكون رجل إذا أكل اللحم تأثر مرض، هذا يعني أنه يجب عليه أن يجتنب أكل اللحم، وهذا تحريم قدري ولا شرعي؟ قدر. إنسان مثلا فيه السكر، إذا أكل الحلو ازداد عليه السكر وآلمه، يجتنب السكر، هذا التحريم إيش؟ قدر. فلا تظن أن التحريم بسبب المعاصي هو التحريم الشرعي فقط، بل حتى القدري. ومن التحريم القدري أن يمنع الله نبات الأرض بسبب المعاصي، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله، إثبات المحبة لله عز وجل بقوله إن الله لا يحب المعتدين، فإن قال قائل هذا نفي وليس بإثبات، قلنا نفيه محبة المعتدين يدل على ثبوت أصل المحبة، ولو كان لا يحب مطلقا لم يكن لنفي محبته المعتدين فائدة، لأنه أصلا لا يحب. فالذين قالوا إن الله لا يحب لم ينكروا المحبة لكن حرفوها، ففي الآية إذن رد على منكري محبة الله عز وجل، مثل من الأشاعرة الذين هم أقرب أهل التعطيل أهل السنة ينكرون محبة الله، يقولون لا لا يحب أحد، لا يحب ولا رسول، قال ولا رسول، هل ليس الرسول قال إن الله اتخذني خليلا؟ قالوا نعم، لكن زاد ثوابا، لأن المحبة هي الثواب، المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب، فسروها بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة، والحقيقة أن نسأل الله لهم العفو وأن يهدي أحياءهم، أنهم حرموا لذة محبة الله عز وجل. الإنسان إذا شعر بأن الله يحبه يفرح ويزداد في محبة الطاعات وكراهة المعاصي، لم يعلم أن ربه عز وجل يحبه من فوق سبع سماوات، وإذا كان المعنى يثيبه فهو يثيب أي واحد من العباد ممن يسرق الثواب. فحرموا لذة محبة الله لأنهم أنكروها. إذن المهم أن في الآية إثبات المحبة، وإذا قال قائل ما طريق إثباتها؟ قلنا لأن نفيها عن المعتدين إيش؟ يدل على ثبوت أصلها، إذ لو لم يكن أصلها ثابتا لم يكن فائدة في نفيها عن المعتدين. وهذا نظير استدلال الشافعي رحمه الله على رؤية الله بنفي الرؤية عن الفجار، حيث قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لو كانت الخلائق محجوبة عن الله كلها لم يكن في نفي حجب الرؤية عن الفجار فائدة. فنفي الرؤية عن الفجار دليل على إثباتها لمن؟ للأبرار. نعم، ومن فوائد الآية التي تليها أمر الإنسان بالأكل من رحمة مما رزق الله، ضده عدم الأكل. عدم الأكل مما رزق الله ثلاث أقسام: الأول أن يترك الأكل، أن يترك الأكل مع خوف الهلاك إذا لم يأكل، فهنا الأكل ترك الأكل حرام، لأنه يجب على الإنسان أن ينقذ نفسه، وبهذا نعرف سفه أولئك الذين يضربون عن الطعام، نعرف سفههم في عقولهم وضلالهم في دينه. بعضهم يضرب عن الطعام حتى يحمل على إلى المستشفى كالميت، هذا حرام لا شك في هذا. وإذا كان ليس به ضرورة الأكل لكنه يحتاج الأكل لتقوية البدن، فهنا الأكل إيش؟ مستحب، مستحب، لأنه لو ترك لم يهلك، لكنه في حاجة نقول لا تمنع نفسك. والثالث إيش؟ أن يترك الأكل تنزها، فهذا ينهى عنه، ينهى عنه، ويقال كل مما أباح الله لك. بعض الناس لا يأكل من طيب الطعام تزهدا وورعا، فماذا نقول عنه؟ نقول هذا خطأ، أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام كان يختار الطيب من الطعام، أليس قد جاءوا له بالتمر الطيب بدل التمر الردي؟ بلى، ومع ذلك ما نهاهم، نقل ليش تأتون لي بالطيب بل أرشدهم إلى أن يأتوا بالطيب لكن بطريقة مباح. فتنزل بعض الناس عن الطيبات تورعا وتزهدا، نقول أنت الآن مجانب الورع، لأن الورع اتباع الشرع، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، واتباع الشرع مما ينفع في الآخرة. فأنت الآن لا زاهد ولا ورع. نعم لو فرض أن الإنسان بصفة خاصة يجد من نفسه أنه لو اختار الطيبات لحصل الأشر والبطر، فهنا قد نقول إيش؟ أترك الطيبات لئلا يتصاب بالأشر والبطر، لكننا نعالجه قبل ذلك بعلاج آخر. نقول لا يجوز أن يحملك التمتع بنعم الله على الأشر والبطر، فإن عجزت وأبيت إلا أن يحملك نقول لا أترك. لأن حقيقة بعض الناس إذا لبس الثياب الزينة المشتح الزين الغطرة الزينة نعم انتبه، وصار فيه علو واستكبار، هذا نقول له اترك هذا ولا لا؟ نقول اتركها، بينما نقول لا تكبر لكن نقول أنا عجز، نأمر أول أن لا تكبر لكن إذا قال أنا أعجز نقول الحمد لله اترك هذه لمن لا يتكبر إذا لبسها، ولكن هذا علاج خاص. كما أننا نعالج الإنسان الذي يتأثر بأكل الطيبات من جهة أخرى فنقول اتركها ودعها لمن لا يتأثر بها. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يكون مأكله طيبا، لقوله تعالى إيش؟ حلالا طيبا. فالكسب الحرام وإن كان في ذاته حلالا، يعني مثلا كسب دراهم، دراهم الأصل فيها أنها اكتساب الحلال، فإذا كسبها بحرام قلنا هي حرام عليك، يحرم عليك أن تأكل منها. لماذا؟ لأنه ليس طيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بطيب ولا يقبل الله إلا الطيب. قوله بطيب يعني بكسب، بطيب في كسبه وفي ذاته، فإن الله يقبل هذه الصدقة. طيب إذا كان المال محرما لكسب، فهل يحل لغير الكاسب إذا اكتسبه بطريق مباح؟ الجواب نعم، وهذه القاعدة دل عليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من طعام اليهود وهم معروفون بإيش؟ بأكل الربا والسحت الرشوة، وأكل منه لأنه يأكل بطريق مباح بالإذن، أذن له في ذلك أو أهدي إليه. إلا إذا علمت أن هذا المال هو عين مال رجل آخر، كالسارق إذا سرق شاة وذبحها لك ضيافة وتعرف أنه سرق، فهنا لا يجوز أن تأكلها لأن هذا محرم لعينه، يعني لعينه من حيث أن هذا الكاسب لم يملك هذه العين، لم يملكها فلا يجوز أن تأكلها. لكن لو يدعوك إلى وليمة من عرف بأن ماله كله حرام، اكتسبه عن طريق الربا الصريح أو عن طريق الربا الذي اتخذ في الحيلة، فهل لك أن تأكل منه؟ نعم هي أن أكل منه، إلا إذا علمت أنني إذا امتنعت من إجابة دعوته وأكل طعامه صار ذلك سببا لتوبته، فحينئذ نعم لا يجوز أن أجيبه ولا يجوز أن أكل من طعامه، لأنه إذا رأى الناس قد هجروه فلا يجيبون دعوته ولا يأكل من طعامه، أشك أن هذا سيؤثر عليه إلا أن يكون قلبه ميتا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالله عز وجل مستلزم لتقواه لقوله إيش؟ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي فلإيمانكم يلزمكم التقوى. فالإيمان الحقيقي مستلزم للتقوى، فمن قال إنه مؤمن ولكنه لم يتق الله فهو إما فاقد الإيمان بالكلية وإما ناقص الإيمان. فإن قال قائل إنه يفعل المعاصي، وإذا قيل له يا فلان اتق الله لا تعصي الله، قام يضرب على صدره ويقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ماذا نقول له؟ نقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيه وليس عندنا في هذا شك، ولكن لو اتقى ما هاهنا لاتقت اليد والرجل والعين واللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلو كان فيما هاهنا تقوى لظهر ذلك على جوارحه. اللهم الله بالله في أيمانكم لا يؤاخذكم، أي لا يعاقبكم ولا يحاسبكم في اللغو، باللغو في أيمانكم، اللغو ما لم يقصد بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد ذكرنا أن من طرق التفسير أن تقابل الكلمة إذا كانت خفية بشيء واضح فيتبين معناها بما قوبل بها، وذكرنا على هذا مثالا وهو قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فإن ثباتا لا يفهم معناها بسرعة، لكن إذا قارنتها بالمقابل أو انفروا جميعا تبين أن معنى ثبات أي فراق متفرقين. هنا قال ولكن يؤاخذكم بما عقد، إذن اللغو هو الذي لا يقصد بأن يجري على اللسان بدون قصد، وهذا يقع كثيرا، يقول لك صاحبك أتريد أن نذهب إلى فلان؟ تقول لا والله لا أريد الذهاب إليه، أو يقول اذهب فسلم على فلان؟ تقول لا والله لا أذهب، على سبيل اللغو لا القصد. فهذا على سبيل اللغو لا يترتب عليه حكم، ولأن هذا أيضا من الأشياء التي قد يشق تجنبها. وقالوا بأيمانكم جمع يمين وهو الحذف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي بالذي عقدتم، وفي هذه الكلمة ثلاث قراءات عقدتم وعقدتم والمعنى واحد، أي بما نويتم عقده من الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين، فكفارته إذا حلفتم أو إذا حلفتم وحنثتم الثاني، يعني أن في الآية شيئا محذوفا، فكفارته إن حنثتم فيه أي التي تكفره، ولا يقع فيه مؤاخذة إطعام عشرة مساكين. وأطلق الله الإطعام فيرجع في ذلك إلى العرف، لأن لدينا قاعدة وهي أن ما جاء مطلقا في الكتاب والسنة فإنه يحمل على العرف على عرف الناس. عشرة مساكين جمع مسكين، وهو الذي لا يجد كفايته، وسمي مسكينا لأن الفقر أسكنه، لأن العادة أن الغني يكون نشيطا له شخصية يقابل الناس ويتكلم معهم ويأخذ منهم ويرد، والغالب على الفقير العكس، فلذلك سمي الفقير مسكينا. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي لا من أجوده ولا من أبدائه، من الوسط. وقوله أو كسوتهم معطوف على إطعام، وقوله أو كسوتهم معطوف على إطعام أو كسوتهم، والكسوة ما يكسو به الإنسان بدنه، وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال. ولذلك ترون في مواسم الحج والعمرة اختلافا كبيرا في كسوة الناس، فيرجع في هذا إلى العرف. ففي بلادنا هذه الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغترة وطاقية، هذه الكسوة. وإن نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقص. وقوموا أو كسوتهم ولم يقيد من أوسط ما تكسون، فيؤخذ بما يعد كسوة. أو تحرير رقبة، أي عتقها، وسمي العتق تحريرا لأن الرقيق يتحرر به من الملك، ملك سيده رحمه الله، الذي يفرض عليه أن يكون عبدا مطيعا. وفي الآية الترقي من الأسهل إلى الأشد، لأنك لو نظرت في الغالب، نعم لو نظرت لوجدت في الغالب أن الإطعام أسهل من الكسوة، وأن الكسوة أسهل من العتق. أو تحرير رقبة، فمن لم يجد، أي فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق، أو وجد لكن لم يجد من يطعمهم أو يكسوهم أو يعتقه، بأن يكون المجتمع غنيا، كلهم أغنياء لا يجد فيهم فقيرا، ولم يوجد أرقى يمكن اعتاقهم، فإنه يعدل إلى الرابع من أصناف الكفارة، وهو صيام ثلاثة أيام. صيام ثلاثة أيام مطلقة، لا لن يقيدها الله عز وجل بكتابه. والصيام إذا أطلق فهو للتتابع، فهو مطلق لا شرط للتتابع. ودليل ذلك أن الله إذا أراد سبحانه وتعالى أن يكون الصوم متتابعا قيده، كما في آية الظهار فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، وكما في آية القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا أطلق فإنهم لا يجب فيه الكتاب. لكن قد ورد في قراءة عبد الله بن مسعود اشتراك التتابع، فقرأ رضي الله عنه وصيام ثلاثة أيام متتابعة، وعلى هذا فتكون قراءة عبد الله بن مسعود مقيدة لهذا القراءة. فصيام ثلاثة أيام متتابعة ذلك كفارة أيمانكم. ذلك المشار إليه هذه الأربعة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام على حسب ما جاء في الآية من ترتيب وتخيير. كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحنفتم، أما إذا لم تحنثوا فإنه لا شيء عليه. فإذا حلف الإنسان أن لا يفعل شيئا ولم يفعل فلا شيء عليه، أو أن يفعل شيئا أو أن لا يفعل شيئا فلا نعم، إذا حلف أو أن يفعل شيئا ففعله فلا شيء عليه. نعم. قال واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم لها ثلاثة معان. المعنى الأول احفظوها من الحنف، أي حافظوا على أن لا تحنف. الثاني احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الحلف، لا تجعلوها رخيصة كل شيء تحلف عليه، فلا تحلفوا إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك. الثالث احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها، وهذه المعاني الثلاثة صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا، فتكون الآية شاملة لها. كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك أي مثل ذلك البيان، وعليه فتكون الكاف مفعولا مطلقا لأنه أضيف إلى المصدر. أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية لأن السياق يدل عليه. ولا شك أن الله بين لنا الآيات الشرعية والآيات الكونية، ففي مخلوقاته آيات عظيمة كما قال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون لعلكم تشكرون. لعل للتعليل، أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل على بيان الآيات. والشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا أجمع ما قيل فيه، هذا هو الشكر. فيشمل القيام بطاعة المنعم فيما يقال، والقيام بطاعة المنعم فيما يفعل، والقيام بطاعة المنعم فيما يعتقد، فيكون محل الشكر ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجرة. هذه أوسع آية فيما يتعلق بالأيمان، وإلا فقد جاء في البقرة ما يشابهها، مثل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لكن هذه الآية مفصلة، يقول عز وجل فيها من الفوائد كثيرة: أولا سعة حلم الله وعفوه، حيث نفى المؤاخذة عن اللغو في الأيمان، وذلك لكثرة تكرارها ومشقة التحرز منها. وهذا بناء عليه على أن المراد بها الأيمان التي لا تقصر والتي تكون في عهد الحديث. وقال بعض أهل العلم من اللغو في الأيمان أن يحلف على شيء ماض يظنه واقعا ولم يقع، مثل أن يقول: والله لقد قدم فلان من البلد أمس، بناء على إيش؟ على أنه رأى رجلا يشبهه فظنه إياه فأقسم أنه قدم ولم يقطع، لكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا ليس من اللغو، لأن هذا قصد العقد، حلف وأقسم بالله ما لم يأتي الرجل قال والله لقد جاء والله لقد رأيت، لكن هذا مما لا حنت فيه، لأن الرجل حلف على ما في ظنه وهو واقع، يقول لا زلت أظن هذا، فهو حلف على ما في ظنه، ولهذا التعليل لا يفرق على القول الصحيح بين الماضي والمستقبل. المستقبل مثل أن يقول والله لا يقتمن زيد غدا، بناء على ما سمعه من الأخبار أو ما سمعه من نطقه أنه سيقدم غدا، فقال والله لا يقتمن زيد غدا، فمضى الغد ولم يقتم، فهذا لا حنت عليه، مع أنه عاقب وحالف، لكن نقول الرجل حلف على ما في ظنه وهو يقول لا أزال أظن هذا حتى لو انتهى الغد ولم يأتي فأنا على ظني، وكون الواقع يكون على خلاف ظني هذا ليس إلي وليس من فعله ولا من تصرفه. ولذلك لو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على أنه سيلزمه بالقدوم ولم يقدم فإنه يحلف، واضح؟ إذن القول الراجح أن اليمين التي يحلفها على ظنه ليست من لغو اليمين، وإنما لغو اليمين ما لا يقصد. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن العبرة على ما في القلوب، على ما في القلوب، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وينبني عليه مسائل كثيرة في الأيمان والطلاق والبيوع والأوقاف وغيرها. الدليل على أن العبرة بما في القلوب قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي سورة البقرة بما كسبت القلوب. ومن فوائد الآية أنه لا حنث في اليمين إلا إذا كانت منعقدة. قال العلماء والمنعقدة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، على أمر مستقبل ممكن، فإذا لم يقصد العقد فهي لغو، وإذا عقدها على ماضي فإنه لا يخدم ثلاثة أقسام، إما أن يعقدها على أمر ماض متيقن فهذا لا شيء عليه، لكنه لا ينبغي إلا عند الحاجة، مثل أن يقول والله لقد نزل المطر أمس على بلدي، وهو يعلم أنه نازل، هذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن الأولى أن لا يفعل إلا لحاجة. الثاني أن يقصد عقدها على ماض يعلم أنه كاذب، فهذه حرام، مثل أن يقول يا يحيى مثل يحيى الراعي، لا ما أسألك عن وصف اليمين، مثل على ما ذكرته، على ما ذكرته، صحيح مثال؟ نعم، مثل أن يقول والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام وهو لم يصل، هذا لا شك أنه آثم، لأنه جمع بين إثمين، الإثم الأول الكذب والإثم الثاني الاستهانة باليمين بالله عز وجل. واليمين كما نعلم جميعا هي تأكيد الشيء بذكر معظم، لكن هل هذه يمين الغموس أو اليمين الغموس ما تتضمن أكل المال بالباطل أو الاعتداء على الغير؟ المذهب الأول أن كل يمين كاذبة على ماضي فهي يمين الغموس، ولا شك أن اليمين على أمر ماضي وهو يعلم أنه كاذب لا شك أنها محرمة وأشد مما لو أخبر بدون يمين. لكن الذي يظهر أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان فاجرا ليقتطع بها مالا امرئ مسلم. مثاله أن يدعي على شخص لأن في ذمته له 1000 ريال ويقيم شاهد زور ويحلف، فهنا يحكم له بالأذى. هذا اليمين نسميها يمين الغموس لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم أو يجحد بها مال امرئ مسلم، مثل أن يدعى عليه ب1000 ريال ويقول أبدا ليس لك عندي شيء ويحلف على هذا، فهذه يمين غموس. فالراجح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. طيب القسم الثالث من الحلف على الماضي أن يحلف على ماضي يظنه واقع وليس بواقع، فهذه يسميها الفقهاء رحمهم الله يسمونها لغو اليمين، يعني يجعلونها من لغو اليمين. والصحيح أنها ليست من لغو اليمين، وإنما هي من اليمين التي بر فيها، لأنه حلف عليه على ظنه وهو لا يزال على ظنه. ولكن مع ذلك الأولى أن لا يحلف على شيء بناء على الظن إلا إذا دعت الحاجة لذلك. طيب قلنا التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، ما ضد ممكن؟ المستحيل هذا لا تنعقد عليه اليمين، لأنه إذا كان على إيجابه ماذا نقول له؟ نقول إذا كان على إيجابه نقول هذا غير ممكن فيحنث في الحال وتزمه الكفارة، لأنه لا يمكن أن ينجبه. وإن كان على عدمه فهو ليس فيه كفارة، لأن هذا هو الوقت. وقال بعض أهل العلم إن الحلف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقا، لأن كونه يحلف على شيء يستحيل وجوده هذا لغو فلا حدود فيه. طيب بقي علينا أشياء، هل يشترط أن يكون باختياره أي أنه يحلف مختارا؟ أجاب نعم، اشترط أن يكون حلفه اختيارا، فإن أكره على اليمين لم تنعقد اليمين. ولكن هنا مسألة، لو أكره على اليمين فحلف قاصدا اليمين، لأنه إذا أكره وحلف إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه أو يقصد اليمين لكنه مكره عليه. هاتان مسألتان، أحيانا يحلف ليدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من عدوان المكره، وأحيانا يحلف يقصد اليمين لكن حمله عليها الإكراه. أما إذا قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا عند عليه. لماذا؟ لأنه لم يقصد اليمين، ما قصد اليمين أصلا، قصد الخلاص من هذا الإكراه. أن إذا حلف يقصد اليمين لكن ألجأ إليه، فهذا فيه خلاف، والصواب أنه كالأول، صواب أنه كالأول، لا سيما إذا وقع من شخص عام. العام إذا أكل على الشيء فعله ولا يخطر بباله أنه لدفع الإكراه أو لأنه أكل عليه، أليس كذلك؟ يعني هذه إن وقعت فإنما تقع لطالب علم يفهم. فالصواب أن المكره لا تنعقد يمينه سواء نوى بذلك دفع الإكراه أو عقد اليمين للإكراه. طيب، هل يشترط أن يكون مكلفا أو لا يشترط؟ الصواب أنه يشترط أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يلزمه شيء، لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسه، ولهذا لا ينعقد منه الندب، غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. فلو حلف من له عشر سنوات ألا يشتري شيئا معلقا فبلغ واشتراه، هل يحنث أو لا؟ لا، لأن يمينه غير منعقد. طيب، ولو حلف وهو مكلف بالغ ثم حلف وهو غير مكلف يحنث أو لا؟ حلف مكلفا وحلف غير مكلف، لا ليس على شيء. هل يتصور في عاقل جن؟ صح. طيب، اذا اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل لانه غير مكلف، واليمين فيه نوع الزام. ومن قاعده هذه الايه الكريمه ما اشرنا اليه اولا، وهو اعتبار النيه والقصد. وهذا ينبني عليه مسائل، من أهمها ما يقع كثيرا: يطلق الرجل زوجته بناء على أنها تكلم الرجال في الهاتف، ثم يتبين أنها تكلم أقاربه محارمه، فهنا الطلاق يقع أو لا يقع؟ لا يقع، لا يقع. يحلف الرجل أن لا يقدم هذا البلد لأنه يعتقد أن أميره ظالم، فيقول: ما لي ولا الأمير الظالم. ثم يتبين أن أميره ليس بظالم، فهل عليه شيء؟ لا، يعني إنما حلف على نية أن هذا الوصف هو الذي يمنعه من دخول البلد. وقد قال الله تعالى: ولكن آخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الحنث إلا إذا كان خيرا، لقوله تعالى: فكفارته. والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو منسوب، ولهذا قال في آخرها في آخر الآية: واحفظوا أيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة: إطعام المساكين وكسوتهم وعتق الرقبة، هذا على التخيير. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وما اشتهر عند العوام من أن كفارة اليمين هي الصيام فخطأ. ينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس أن الصيام لا يجوز لمن يقدر على واحد من الثلاث التي قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإطعام مطلق لا يشترط فيه التمليك، لأن الله تعالى لم يقل فللمساكين، لو قال فللمساكين لكان يشترط فيه التمليك كما قال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء، لكن هنا قال إطعام عشرة. فإذا كان إطعام عشرة فما يحصل به الإطعام كاف، فلو غدى المساكين أو عشاهم أجزأه بلا شك، لأنه يصدق عليه صدقا تاما أنه أطعمه. طيب، فإن أعطاهم شيئا يطعمونه بأنفسهم أي يصنعونه بأنفسهم فهل يجزأ أو لا؟ الظاهر الإجزاء، الظاهر الإجزاء، لأنه إذا أعطاهم مثلا ما يكفيهم من حب ولحم وما أشبه ذلك مما يطعم به الحب فإنه يصدق عليه أنه أطعم أشد مساكين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغيرا كفى، لقوله إطعام عشرة مساكين. فإن كان صغيرا المسكين لا يأكل الطعام فهل يجزئ أن يطعمه حليبا؟ لا، لأن هذا خلاف الظاهر اللفظ. وإذا قال إذا لم أجد عشرة مساكين، لم أجد في البلد إلا خمسة، فهل أعدل إلى الصيام أو أكرر على الخمسة؟ في احتمال، لأن قوله فمن لم يجد يعود إلى ما سبق، والذي سبق كم من عدد؟ كم العدد؟ عشر. فمن لم يجد أي من لم يجد عشر فصيام ثلاثة أيام. ويحتمل أن يقال ما دام وجد مساكين فإنه يكرر عليهم الإطعام، فإذا وجد خمسة يكرر مرتين. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى حكمة فيما يشرع لعباده، لأنك لو قارنت بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وعتق الرقبة لوجدت الفرق كبيرا، لكن لله الحكمة فيما يشرع، فلا يمكن أن يعترض معترض فيقول لماذا لم يكن عشرين؟ لماذا لم يكونوا ثلاثة كالصيام مثلا؟ لأن نقول هذا حكم الله عز وجل، وهذا من الأمور التعبدية، يعني تقدير من يعطون من الكفارات أمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه كعدد الصلوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على الإنسان يكون الوسط، فالزكاة مثلا على صاحب الغنم الواجب شو الواجب؟ الوسط. الزكاة في الثمار الواجب الوسط. ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن نعم عدالة الإسلام، لأن الوسط ليس فيه حيل لا على من يجب عليه ولا على من يجب له، وهذا لا شك أنه من العدالة. فإن قال قائل أرأيتم لو أطعمهم من أعلى ما يكون أيجوز أو لا؟ يجوز، يعني هذا أكمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإنفاق على الأهل، قوله من أوسط ما تطعمون أهلين، يعني كأن هذا أمر مقرر أن الرجل يطعم أهله، وهذا لا شك أنه يجب على الرجل أن ينفق على أهله. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أكمل، وبما أنفقوا من أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكسوة مطلقة أيضا كالإطعام، فما سمي كسوة حصل به الإجزاء، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأمم. هل يمكن أن نقول فيه أيضا مناسبة بين الكسوتين الباطنة والظاهرة؟ لأن في الإطعام كسوة الباطن، وفي الكسوة كسوة الظاهر. يمكن أن نقول هذا لأن الله تعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. لا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع عري الباطن، خذوا المعية، والعري إيش؟ عري الظاهر. قال: وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. الظمأ حرارة الباطن، ولا تضحى حرارة الظاهر. وقد يتبادر إلى الأذهان الضعيفة أن يكون القول أن لا تجوع فيها ولا تظمأ، ولا تعرى ولا تضحى، لأن العري يكشف البدن والشمس، والكسوة تستر. لكن البلاغة العظيمة فيما جاء به القرآن. نعم، نكمل الفوائد ولا بعد؟ طيب، حجاج. لا، الحج لله لم ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحج بغير الله ليس عليه أمر الله ورسوله. نعم. نعم. ثلاثة. نعم. ثلاثة، يعني أنكم ملكتم ثلاثة منهم: يدي ولسان والضمير المحجبة. لا لا، أفادتكم يعني أنكم ملكتم هذا، ملكتم قولي وقلبي وعملي. واضح المعنى ويؤيده. والضمير المحجبة في النص. إيه، أنا أقول يعني فهمك هو الذي يجب الإشكال. والشاعر يقول، يخاطب من يخاطب: إن نعمائكم علي ما يكتم بها فؤاد ولسان، فصار يثني عليكم وكأنكم أسيابه، وكذلك الجوع أخدمكم. لكن هؤلاء ملكوه بذلك، ملكوا هذه الثلاثة بنعمائهم. هو هذا المعنى. وأما عدل، أنا أرى أنه لا أشكال في موضوع من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فقوله والضمير المحجبة يعين أن يكون بالنص. نعم. الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم لما عقدتم الأيمان. فيها قراءات. نعم. طيب. وكل هذا معنى واحد. قوله فكفارته إطعام. هل فيها حد فيصل؟ نعم. لأنه لو حلف بمجانب حال. تمام. قوله إطعام 10 مساكين. هل هو مقيد بكمية أو نوع معين؟ يلا فراس. نعم. أو طيب من أوسط ما تقولون. مو هذا التقليد؟ لأنه من أوسط ما نطعم أهلين. طيب هل يلزم في الإطعام أن نملكه بإياه؟ لا يلزم على القول الراجح. نعم. بل إطعامه مكروها أولى من تمليكه لموافقته ظاهر الآية. قوله فمن لم يجد. يجد ايش؟ فعيد. يعني فيش من لم يجد من يطعم او يكفو او يعتق، ومن ليس عنده شيء يطعم به ويكفو ويعتق. هل الايام متتابعه؟ لماذا لم نقل انها متتابعه والا متقيده؟ نعم. نعم. لأن الله لو أراد التتابع لذكره كذا. لكن نقول إنه إن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تقيد هذا. ما معنى قوله واحفظوا أيمانكم؟ سام العقيل. العقيل احفظوها من الحزن. طيب هذه واحد. أي لا تكتب أيمان. يعني إذا حنثت فكفر. طيب بارك الله فيك. نرجع إلى القواعد آخر ما قرأنا. آخر شيء. نعم. نعم. يا بابا. إيش؟ نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد من إطعام هذا العدد أي 10 وكسوته. فلو كرر الطعام على واحد 10 أيام لم يكسر، لأن الله نص على العدد فيجب اتباع ما نص الله عليه هذا. وقد قال العلماء رحمهم الله إنه قد يعين المدفوع إليه أو المعطى دون المدفوع كما في هذه الآية. المطعمون كم والإطعام غير مقيد، ما يقال صاع ولا مد. وقد يقيد المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه كما في فطر زكاة الفطر من رمضان، فإن المدفوع مقيد كم صاع من طعام، والمدفوع إليه لم يقيد، ولهذا يجوز أن تعطي الصاع من الفطرة لعدة فقراء، ويجوز أن تعطي فطرة لواحد. القسم الثالث أن يقدر المعطى والمدفوع إليه، المدفوع والمدفوع إليه، كما في فدية الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. تقيد المعطى يعني المدفوع والمدفوع عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين لا تعطى للمؤلفة قلوب ولا تعطى للغارمين، وإنما هي إطعام المساكين، كما نقول ذلك أيضا في زكاة الفطر، فإنها لا تدفع إلا للفقراء فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى، أظن ذكرناه، تمام عدل الله عز وجل في إيجاب الأوسط، لأنه لو أوجب الأكمل والأعلى لكان في هذا ضرر على من؟ نعم على الحالب، ولو أوجب الأدنى لكان فيه ضرر على المعطى المدفوع إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكسوة مطلقة لم تخصص بشيء معين ولا بعدد معين، يعني لا يعطى ثوبين أو 3 أو 10، فما يحصل به هذا المسمى وهو الكسوة يحصل به براءة الذمة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الحنث في اليمين أمره عظيم، ولهذا لا يكفره إلا عتق الرقبة التي يحصل بها عتق المعتق من النار، لكن الله تعالى لحلمه ورحمته خفف عن العباد، دليل ذلك قوله: أو تحرير رقبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تقدير العبادات كمية ونوعا وكيفية موكول إلى الشرع، ولذلك لا يتقابل أو لا يتساوى الإطعام 10 مساكين مع صيام 3 أيام، أليس كذلك؟ لو نظرنا إلى كفارة الظهار لكان الواجب صيام 2 شهر، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فجعل إطعام كل فقير يقابل صيام يوم، لكن هنا يختلف الوضع. ولعل السبب والله أعلم أنه في كفارة الظهار الإطعام بدل عن الصيام، الإطعام بدل عن الصيام، لأن من لم يجد، من لم يستطع الصيام أطعم، وإذا كان بدلا عن الصيام فالحكم أن صوم كل يوم يطعم عن مسكين، كما في العاجز عن الصيام صوما عجزا لا يجزى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أما في كفارة اليمين وفدية الأداء فليس الأمر كذلك، لأن الأمر فيها على التخيير، فكل من خصال الكفارة نوع مستقل بنفسه. أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، الإطعام في كفارة الظهار بدل عن الصوم، أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، الصوم 2 شهر والغالب أن تكون 60 يوم، فكان بدلها إطعام 60 مسكينا، كما نقول في رمضان إذا عجز الإنسان عن الصيام عجزا مستمرا فإنه يطعم إيش؟ عن كل يوم مسكينا، لأن الإطعام بدل عن الصيام. في كفارة اليمين إطعام 10 أو 6 أيام، لكن كل واحد مستقل إيش؟ مستقل بنفسه، أليس كذلك؟ طيب، لما كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد مختصا بوصف يناسبه حسب حكمة الله عز وجل. فدية الأذى إطعام 6 مساكين أو صيام إيش؟ 3 أيام، لأن صيام 3 أيام ليس بدلا عن إطعام 6 مساكين، وإطعام 6 مساكين ليس بدلا عن الصيام، إذ أن الإنسان مخير بين هذا وهذا، فكل واحد منهما مستقل بنفسه، يعني قسم مستقل بنفسه. هذا ما ظهر لنا، والله أعلم بما شاء. ومن فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، ولهذا تجد بعضهم يقول أنا ما نفسي 3 أيام، فيمنعوا صيام 3 أيام من الحمل، فيقال الأصل أن الواجب إطعام 10 مساكين. طيب لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام 3 أيام لأنها أشق عليه من إطعام 10 مساكين؟ لا يجوز هذا. ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار، أوجبوا عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، وقال